وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قيراط، ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان. قيل: وما القيراطان؟ قال: مثل الجبلين العظيمين، متفق عليه. ولمسلم: أصغرهما مثل أحد. وله: حتى توضع في اللحد. وللبخاري: من تبع جنازة مسلم إيمانا واحتسابا وكان معه حتى يصلى عليها ويفرغ من دفنها فإنه يرجع من الأجر بقيراطين، كل قيراط مثل أحد. ومن صلى عليها ثم رجع قبل أن تدفن فإنه يرجع بقيراط. فهذا حديث أبي هريرة رضي الله عنه في فضل الصلاة على الجنازة، وفضل أيضا المشي معها حتى توضع أو تدفن على اختلاف الروايات التي سمعناها، والروايات يبين بعضها بعضا، فالذي يظهر أن الأجر الآخر أو القيراط الآخر مركب على أن المشي إلى أن توضع في اللحد، لأن الأول ورد الوضع مطلقا من غير تحديد هل على الأرض أو في اللحد، بل ورد اللفظ الآخر حتى تدفن. فهذا إذا مشى وتبعها حتى ينتهى من هذا تحقق له بالقيد الآخر احتسابا، لا مراءة ولا سمعة، بل يلتمس الأجر والثواب من الله سبحانه وتعالى. ابن عمر رضي الله عنهما ورد في رواية أخرى عند مسلم من رواية أحد الرواة خباب يقول: خرجت على ابن عمر من المقصورة وإذا هو جالس، فقلت: يا عبد الله بن عمر. هذا أبو هريرة يحدث أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى على جنازة فله قيراط، ومن تبعها حتى تدفن فله قيراطان. قال ابن عمر: لقد أكثر علينا أبو هريرة. ثم بعث خبابا إلى عائشة رضي الله عنها يسألها عن ما حدث به أبو هريرة، فرجع وقال: سألها وارجع إلي أخبرني. فسأل عائشة رضي الله عنها، قالت: صدق أبو هريرة. فرجع إليه، وكان ابن عمر قد أخذ شيء جمع من الحصى يضعه في يده، فلما رجع خباب وقال: إن عائشة تصدق أبا هريرة في هذا وتؤكد، رمى بالحصى في الأرض وقال: لقد فرطنا في قراريط كثيرة. لأنه كان يظن عنده الشق الأول من الحديث: من صلى على جنازة فله قيراط، وما اطمأن إلى قول أبي هريرة أن من تبعها حتى تدفن فله قيراط آخر، فما قنع حتى أكدت عائشة وصدقت رواية أبي هريرة، فعند ذلك أظهر من الندامة والتحسر ورمى بالحصبة في الأرض وقال: لقد فرطنا بقراريط كثيرة، لأنه كان يقتصر على الصلاة ولا يتبع الجنازة. ثم هذا الإجمال في حديث أبي هريرة أنه يعني مثل جبلين بين أن أصغرهما مثل جبل أحد، وهذا الجبل عظيم، كم يزن من الأطنان، وهذا قد أيضا يكون تمثيل تقريبي، وإلا ففضل الله وأجره أعظم وأكثر. فصلاتك على الجنازة واحتسابك هذه الصلاة وتقربك إلى الله سبحانه وتعالى بها، وإخلاصك الدعاء للميت كما جاء الحديث بهذا، ثم إذا تبعتها ملتمسا الأجر والثواب أيضا احتسب لك القيراط الآخر. فنسأل الله لا يحرمنا الأجر، وأن يوفقنا للعمل بما صح وثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وبما جاء جميع ما جاء به. صلى الله عليه وسلم. كل من شهد الجنازة حتى يصلى عليها، من شهد فقد الصلاة أم من حين التجهيز المقصود؟ في بعض الأحاديث: من تبع الجنازة من البيت، من بيتها حتى تدفن. لكن الصحيح أنه يعني مثل ما قلنا الروايات يبين بعضها بعضا، فقد ورد في شأن الصلاة: فمن صلى على الجنازة ولو لم، لأن مرافقة من البيت هذا لا يتأتى لكل أحد، هذا للأقرباء والجيران والناس الذين حوله، أما عامة الناس فلا يتيسر لهم إلا أن يتفق لهم أن تكون في مصلى أو في المسجد فيصلون ويحصل لهم هذا الأجر إن شاء الله. ومن تأخر لازدحام الناس التابعين للجنازة هل يأخذ الأجر؟ إذا صلى عليها بعد ذلك في المقبرة مثلا فلعله إن شاء الله يدرك هذا الأجر. ومن صلى عليها فيما بعد يوم أو يومين هل يأخذ من الأجر؟ الله أعلم.